مساكم الله بالخير اخواني وخواتي. انا وعدتكم بتكلم عن ان شاء الله اشجار الفواكه. اليوم راح يكون هذا موضوعنا في ثلاث جوانب مهمه. طبعا الجانب الاول اللي هو نوعيه الشتله. نوعيه الشتله شيء جدا مهم، راح اذكر لكم امثله وليش نوعيه الشتله مهم. لما نجي على سبيل المثال على اشجار العنب، اشجار العنب اذا ما عرفت نوعيتها ما راح اعرف اقلم العنب نفسه. العنب له تقليم، في نوع على 4 عيون، في نوع على 6 عيون، في نوع من انواع العنب على 12 عين، والعمر والنوعيه تحدد لي احط كم طراح وكم دابره. لما نجي على سبيل المثال الرمان، الرمان في انواع معينه تصير انتاجيتها ضعيفه جدا، وفي انواع انتاجيتها ممتازه جدا. خلصنا من الجانب الاول اللي هو النوعيه والعمر، ندش على الجانب الثاني اللي هو الحجر. هو الحجر فكرته نفس فكره الحجر الصحي. قد تشتري شتله انت ويكون فيها من، فيها تربس، فيها المرض اللي فيها، فيها بيوض الذباب البيضاء، وانت ما تدري، انت ما عندك استعداد انك تعدي الشجر اللي في حديقتك او في محميتك او في مزرعتك علشان هذه بس مريضه. فعشان كذا نحجر عليها حجر مؤقت، خليها في اي مكان بس ما يكون قريب عند الشجر. نبدي نرشها في مبيد وقائي ونعيد الرشه بعد 10 ايام كحمايه، وبعدها ندخل. عن اول ما نبلش في الحجر في عندنا مرحله ثالثه راح نبلش فيها بنفس الوقت اللي هي تهيئه التربه، وانا مجرب طريقه جدا ممتازه وراح اقول لكم عنها. طبعا نحفر حفره حق كل شتله، اقل شيء عمقها يكون متر وعرضها متر والعرض الثاني متر، يعني متر بمتر بمتر. الشغلات اللي راح نحتاجها سماد محبب 0.46 اللي هو سوبر فوسفات محبب لازم، وام بي كي بعد 15 15 15 محبب كذلك، وتشيس سماد بقر معقم الصافي اللي بدينار الربع، ونحتاج بعد تربة بركانية وبتموس وتراب صافي، وراح اقول لكم ليش صافي. صافي جدا التراب الصافي اللي هو يتكود نتيجة الغبار عند الجدران او عند المزارع، عند سور المزارع تلقونه نتيجة الغبار، هذه تربة مفككة العناصر ما فيها ولا. ميزة التراب الصافي انه يسمح في مرور الماء ويتغلغل، ما يقعد في مكان واحد، ما ينقع، فما يسبب لك عفن في الجذور. اول خلطة راح نسويها اللي هي 3/4 تشيس سماد البقر المعقم مع 250 جرام 15 15 15 المحبب، ونخلط معاهم بعد 0.46 المحبب 250 جرام، ونخلط ربع شبل من التربة الزراعية وعربانة صافي كاملة ونخلطهم. هذه الخلطة الاولى بعد ما نخلطها عدل نقطها في قاع الحفرة اللي سويناها، ونبدي في الخلطة الثانية راح نقطها فوقها. الخلطة الثانية نردم الحفرة اللي باقي من الحفرة لما توصل عندنا الربع، كل عربانتين صافي مقابلهم عربانة بتمس، مع نضيف للخلطة الثانية ربع كيس السماد اللي بقى من المعقم ونص شبل من التربة الزراعية، وآخر ربع عندنا نردمه صافي وبتمس فقط لا غير. وبعد ما نخلص الردم هذا كله نبدي نسقي ماي لمدة أسبوع، طبعا السقاية بشكل يومي ولمدة أسبوع. بعد أسبوع نقدر نجيب الشتلة ونزرعها. مهم جدا في وقت نقل الشتلة للتربة وانت شايل لصيص لا تتفكك التربة، لأن تفكك التربة راح يسبب تقطع في الجذور، والجذور إذا تقطعت راح تتعب النبتة معك، فما في مشكلة، هي راح تتعب ممكن أسبوع 10 أيام بعدين ترد تبدي تدريجيا تسترد عافية. وأفضل وقت لزراعة أشجار الفاكهة من 15/9 إلى 15/10، ولكن تعتمد على نوع الفاكهة. الاستوائية 15، يعني الاستوائية من بعد 15/9، الجبلية من بعد 11، عشان كذا قاعد أقول لكم تختلف نوع الفاكهة. وأنواع الفاكهة اللي تقدر تزرعها خارجي، عندك الحمضيات بأنواعها كلها، عندك الرمان، عندك التوت، وعندك التين بأنواعه، وعندك المانجا بأنواعها، حتى العنب عند في مجال انك تزرعه، بس شرط انه اذا مرت فترة الصيف تغطي بروكلين وتعتني فيه عناية خاصة شوي. وهني نخلص موضوعنا معاكم اليوم، الى موضوع ثاني ان شاء الله نقول لكم استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فمان الله. تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته الساوند كلاود.